نعم. أنا شاب ذا رغبة شديدة جدا في الزواج، مع العلم أني من بلاد الشام، ولكني ولدت هنا وحصلت على الجنسية السعودية، وعلى هذا فإنه لا يسمح لي بالزواج من الخارج أي من أقاربي، وكذلك كلما تقدمت إلى من هم من هذه البلاد فلا يزوجونني، فما الحل في نظركم، مع العلم أني مستطيع ماديا لكل ما يطلبون إن شاء الله؟ إذا استقام دينك فأبشر بالخير. إذا استقام دينك كنت من المحافظين على الصلاة وعرفت بالخير فأبشر بأنه سوف يرى فيك أهل الخير. ثم إذا اضطررت الحمد لله يمكن أن وزارة الداخلية تسمح لك بالزواج من الخارج كما سمحت الآخرين، لكن أنا أوصيك بأن تحرص على الزوجة الصالحة، وأن تكون أولا حريصا على حسن سمعتك واستقامة دينك، فمتى عرفك جيرانك وإخوانك بذلك فأبشر بالخير، وسوف تجد إن شاء الله المرأة الصالحة.